مبادرة أحمد. أحمد فتى ذكي يحب الحديقة. ذات يوم وجد طفلاً يبكي لأنه أضاع سيارته. شعر أحمد بالأسى وقرر أن يقوم بمبادرة لمساعدة الجميع على استعادة أغراضهم المفقودة.